وما نقضنا أيدينا عن النبي يعني عن قبره حتى أنكرنا قلوبنا. صليتوا على رسول الله. قل بمجرد ما دفناه حسنا ان ايماننا نقص. تخيل الواحد فينا بيتمنى يشوف النبي مرة في المنام. صح؟ مرة في المنام. تتمنى تعمل عمرة عشان يمكن تمشي في اماكن مشي فيها النبي. تحط بقك على الحجر الاسود اللي النبي من اكتر من 1400 قبله. يا سلام ريحة النبي هنا في الحجر ده ريحة. تخيل بقى الصحابة اللي عايشين معاه وبيحللهم مشاكلهم وشايفين المعجزات على ايديه لما يموت ويسيبهم كارثة. ولذلك بعد موت النبي اما كان حد يموت له ميت ويزعل يعزوك قائلين تذكر مصابك في رسول الله. اما التعيط على ابوك يا في مصيبة اكبر من موت النبي. اللهم صل على محمد. اللهم اجمعنا به في جنة الفردوس يا رب. اللهم امين. هكذا وقع الخبر وقع الصاعقة على نفس صفية لكنها عاشت بعد النبي على العهد. عابدة قائمة خاشعة صوامة وامتد بها العمر حتى جاوزت 70. امتد بها العمر حتى جاوزت 70 سنة. وبعد هذا العمر المديد الحافل بالأعمال الصالحة من صبر وجهاد وزهد نزل بها الموت وفاضت روحها إلى باريها ودفنت في البقيع مع أصحاب النبي وصاحباته رضي الله عنهن. وصلى عليها أمير المدينة في ذاك الوقت. وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الكلام عن أمك وجدتك وجدتك صفية بنت عبد المطلب. اللهم اجعل الفردوس مأواها واجمعنا بها بلا سابقة عذاب ولا حساب. اللهم آمين آمين. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. الأسئلة. يحل لمسلم أن يأكل أو يعمل أو يخالطهم؟ يخالط مين؟ فين صاحب السؤال؟ فين صاحب السؤال؟ طب هو فين السؤال؟ أظن يقصد اليهود. ما ظنش. شوف يا سيدي. ينفع أكل مع واحد يهودي؟ ينفع أكل مع واحد نصراني؟ أيوة. ينفع تأكل مع واحد نصراني في طبق واحد؟ ينفع. ازاي النبي عمل كده؟ اولم يدعى النبي الى طعام اليهود قبل واجاب؟ حصل ولا ما حصلش؟ اليهود عزموه. اليهود خيبر ساعة ان وضعوا السم في الشاء وراحوا وكل معه. فهذا من ناحية الشرع حلال مش كده وبس. ده الشرع اباح لك ان تأكل ذبيحة النصراني واليهودي. ان ربنا قال في القرآن وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ده قرآن. ذبح وقال بسم الله كل. ذبح وما قالش اي حاجة سم الله انت وكل. ذبح وهو بيذبح ذكر حد غير ربنا ما تاكلش. الكلام ده برضو على المسلم كمان. مش شغلك ما نسألش. ولا اعرف منين. يعني الامر عندك مجهول. الاصل في ذبائحهم الحل ولا الحرمة؟ الحل. هنا كل. سم الله انت وايه وكل. الكلام ده مش عليهم بس ده على المسلمين برضه. رايح بشتري فراخ من مسلم قال بسم الله كل. سكت وما قالش حاجة وبيذبح. قال طب يا ابني ما قلتش ليه؟ قال لي نسيت. قول انت بسم الله وكل. هو بيذبح الباسم البدوي تاكل؟ لا. ما جيش قاعده في اهل الكتاب بس ده على الكل على اليهود والنصارى والمسلمين. كلام واضح؟

الاعتزال هنا معنى ايه؟ ما تاكلش معاها، ما تنامش جنبها، ما تغسلكش بايديها. قال لك لا لا لا، كل حاجه جاهزه عدا ان تاتيها في موطن الولد. طبعا الاتيان في الدبر محرم على كل حال، فلا تاتيها في حيضتها في موطن الولد. طب وبعدين ده بتقعد حائض 10 ايام، او بلاش حائض يا سيدي، ده في نفاس 40 يوم. وبعدين قال لك ما هو الاسلام اباح لك ان تباشرها وهي حائض. ما هي المباشره؟ ان تفعل كل افعال النكاح عدا ان تاتيها في موطن الولد. كلام واضح؟ ما عرفش افسر ده عن كده. بس واحد في الشمس بقول قال لي يعني ايه يعني؟ قلت له لما تكبر اقول حاجه يعني. اوضح ايه يا عم؟ في توضيح عن كده؟ ايوه. بقول لي بساعد شخص عاجز بعض الوقت وبجيب له اكل معايا ويريد ان يعطيني مال حق الاكل، هل لو اخذته علي اسم وهو بيقبض معاش؟ يا سيدي يجوز لك ان تطعم الفقراء والاغنياء. اطعمت واحد غني او ليس لي اجر؟ لي اجر. ولو اطعمت واحد مسكين لي اجر برضه، لا باس ولا مانع. فبقولك بياخد معاش، يعني انت جايبه الاكل ليه؟ جايبه بتحفه، بتحبب اليه ده. مش النبي قال لنا عشان تحبه